الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا الحديث هو الحديث 29 من أحاديث الأربعين والنووية، وهو حديث معاذ. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا، إلى آخره. أنا اختصرت النص كالعادة، أنه النص الذي هو المتن موجود، وقد تقدم التنبيه على ذلك. الكلام على هذا الحديث من وجوه: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ. وهذا الإسناد فيه إشكال من جهتين: الإشكال الأول أنه أبو وائل لم يسمع من معاذ، والإشكال الثاني أنه وقع فيه اختلاف في إسناده. قلنا هذا من رواية معمر عن عاصم عن أبي وائل، رواه راو آخر اسمه حماد بن سلمة عن عاصم أيضا، ولكن ليس عن أبي وائل، وإنما عن شهر بن حوشب عن معاذ. وأيضا هذا الإسناد الثاني فيه إشكال، لأن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ، وروي أيضا من وجه ثالث من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا الإسناد الأخير متصل. إذن عندنا الآن ثلاثة أسانيد فيها اختلاف فيما بينها، والأرجح من بين هذه الثلاثة أسانيد هو الأخير، عبد الحميد بن بهرام، يعني الإسناد الحقيقي للحديث. والأرجح من أسانيد الاختلاف التي رويت في هذا من هذا الوجه هو ما رواه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ولكن فيه إشكال أيضا من جهة شهر بن حوشب، لأنه مختلف في توثيقه. بعضهم وثقه، فمن وثقه يقوي الحديث، وبعضهم ضعفه. وفي الخلاصة يقول الشيخ المحدث العالم بالحديث الشيخ عبد الله السعد، يقول: جاء الحديث من طرق متعددة لا يصح منها شيء باعتبار أفرادها، يعني ما في ولا واحد منها في ذاته صحيح لوحده، لكن بمجموعها أو ببعضها يثبت الحديث ويكون محفوظا، يعني خاصة وأن بعض الطرق ليست واضحة الضعف، يعني قلنا فيه إسناد مختلف فيه، فلما يروى من طرق أخرى يقوي جانب الثبوت. طبعا مسألة هل الحديث يتقوى بكثرة الطرق أو لا، هذه مسألة فيها تفصيل كبير، ولكن يعني لا تغلق تماما ولا تفتح بشكل يعني موسع كما يلاحظ عند كثير من خاصة المتأخرين من المهتمين بالحديث أو من المحدثين. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث: لو نلاحظ أن معاذ بن جبل، وهو من خيرة الصحابة ومن فقهائهم ومن علمائهم الكبار، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وقلنا إن هذا الأمر هو كان اهتمام الصحابة، ولكن الملفت أن يكون هو اهتمام كبار الصحابة وفضلاء الصحابة. هذه الأسئلة ربما الآن لا يسألها أضعف الناس إيمانا، ولكن هذا هذه القضية كانت اهتمام الكبار قبل الصغار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أدلك على أبواب الخير، ثم قال: الصوم جنة. جنة أي وقاية، وهذا ثبت أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. ومعنى جنة هو جنة في حالين: في حال الدنيا وقاية من المعاصي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام على الزواج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا هو وقاية من عذاب الله في الآخرة، يعني هو مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه أو وجهه عن النار 70 خريفا. إذن هو وقاية من عذاب الله في الآخرة ومن المعاصي والشهوات المحرمة في الدنيا. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة وكونها مكفرة للذنوب هذا ثابت في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وأيضا هناك آية أخرى في كتاب الله فيها دليل على أن الصدقة تكفر الخطيئة. أتركها لمن يريد أن يبحث ويتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في السنة في يعني حينما كسفت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، مما يدل على أنها يعني تكفر الذنوب، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، يعني مما يتقى به سخط الله سبحانه وتعالى. وأيضا حينما ذكر النساء وقال إنه رأى إني رأيتكن أكثر أهل النار، حثهن على الصدقة. وهذا كله يدل على أن الصدقة مما يتقى به غضب الله سبحانه وتعالى، ويتقى به سخطه. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر النار قال: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني ولو يتصدق بشق تمرة. فهذه النصوص كلها تدل على هذا المعنى. الوجه الخامس، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبواب الخير، قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هل المراد أن صلاة الرجل في جوف الليل معطوفة على أبواب الخير، على ما ذكر من أبواب الخير صلى الله عليه وسلم، يعني أبواب الخير الصوم والصدقة والصلاة في جوف الليل، أو المراد أنها معطوفة على تكفير السيئات، بمعنى أنه الصدقة تكفر السيئات وصلاة الرجل في جوف الليل تكفر السيئات؟ هذان قولان لأهل العلم. الخلاصة أن الصلاة في جوف الليل أمر مندوب إليه وله فضائل كثيرة، وجوف الليل إذا أطلق جوف الليل فالمراد به وسط الليل، المراد به وسط الليل. ولذلك داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم بعد منتصف الليل، وهذا ثابت في البخاري. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الدعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر هنا ليس جوف الليل فقط، إذا قيل جوف الليل الآخر المراد به وسط النصف الثاني من الليل، وسط النصف يعني الليل إذا قسمناه إلى نصفين، فجوف الليل الآخر يعني وسط النصف الآخر الثاني. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه الخامس في الكلام الحديث: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فذكر أن ذروة أن رأس الأمر الإسلام، الأمر المراد به الدين، ولذلك ورد في رواية يعني رأس الأمر الشهادتان، أو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحو ذلك. فالشهادتان هما أصل هذا الإسلام وهما أساسه. ثم قال: وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ولذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الصلاة بالعمود، هذا يؤكد أن سقوط أو أن ترك الصلاة هو سقوط لبنيان الإسلام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشبهها بالعمود، فهذا يدل على أن الإسلام يقوم على الصلاة، وأنه إذا لم يوجد العمود لم يوجد البنيان. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا وارد أيضا في نصوص أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أفضل العمل، قال: دلني على عمل يعدل الجهاد، سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجده. وهذا ثابت في الصحيح. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة يجعلها الله سبحانه وتعالى، أو جعلها الله لمن يجاهد في سبيله. وأيضا في كتاب الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك، أو قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أي اللسان. وهذا يدل على أن الذي لا يملك لسانه أنه ربما يتسبب في أبواب كثيرة من الشر تكون هي سبب دخوله النار. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا بسبب ما جرى من ألسنتهم في الدنيا من المخالفات الشرعية؟ وهذه قضية مهمة وكبرى جدا، لأن فيها تهاون كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في أكثر من حديث، أن اللسان لابد أن يضبط، وإلا فإنه قد يؤدي بصاحبه إلى يعني إلى شر كبير في النار. وقد ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. بل قد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، قال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ولذلك يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الفم والفرج في أسباب دخول النار. لذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. وهذه حقيقة النصوص الصحيحة يعني تؤكد على هذه القضية تأكيدا شديدا، تجعل المسلم يخاف من حصاد لسانه. والله تعالى أعلم.